أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما وقولوا

الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم

أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي

ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ومن وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ من أنزل الكتاب

وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست It's وما أنت عليهم بوكيل ولا صدق الله العظيم.